بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulikuwa tumeanza kuzungumzia masharti ya i'tikaf, tukafikia katika sharti la sita katika shurut ambazo wanaovioni wamezitaja ni wajibu kwa mwenye kufanya i'tikaf awe atazitimiza ili i'tikafi yake isihi. Tukafikia al-masjid katika masharti ya i'tikaf, iwe ile i'tikaf itafanywa ndani ya msikiti. Na baada ya kutaja sharti hili la kusihi i'tikaf kuwa ni wajib iwe ndani ya msikiti, tukafuatiliza na kueleza masail yanayofungamana na sharti hili. Masala ya kwanza tukazungumzia hukumu ya i'tikaf katika msikiti isiyokuwa misikiti mitatu mibora kabisa, ambayo ni al-Masjid al-Haram wal-Masjid al-Nabawi wal-Masjid al-Aqsa. Na tukataja kuwa kauli ya jumhur ya wanaovioni na pia ittifaq ya al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، يصح الاعتكاف حتى katika msikiti isiyokuwa hii msikiti mitatu. Leo insha Allah Taala tutaanza na masala ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف, msikiti ambao yasihi i'tikafu ndani yake. In kana yatakhallalu li'tikaf salatu jama'a fayushtaratu li sihhatihi an yakuna fi masjidi jama'a. Ikiwa i'tikaf, ule muda ambao mtu afanya i'tikaf, utapita katikati yake sala ya jama'a, hapa ili kusihi i'tikafi yake itakuwa ni sharti aswali katika msikiti ambao watu huswali jamaa. Wa huwa qawlu al-Hanafiyya wal-Hanabila, na hii ni qawli ya al-Hanafiyya na Hanabila. Wa ikhtarahu Ibn Baz wa Ibn Uthaymeen, na ndio chaguo la Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وذلك لأن الجماعة واجبة, نهيني وسباب صلاة الجماعة نواجب نواجب كمتك صالي صلاة الجماعة. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة إن كان يتخلل اعتكافه جماعة يفضي إلى أحد أمرين. Na mtu kufanya i'tikaf katika msikiti ambao hauswaliwi jamaa, ikiwa i'tikafi yake katikati patapita nini? Swala ya jamaa. Na maanisha nini nikisema hivi? Bimaana kuna uwezekano mtu akasema ataingia i'tikaf kwa muda, ule muda ukawa ni mfupi, haiingii katikati swala. Kwa mfano, kuanzia saa 2 asubuhi aseme nitafanya i'tikaf mpaka saa 5 mchana. Fano, hapa katikati yake haipiti swala ya jamaa. Katika hali kama hii itajuzu, lakini ikiwa atasema mimi nafanya i'tikaf siku nzima kuanzia asubuhi tuseme mpaka salati al-isha, hapa katikati kutakuwa kupita nini? Kupita jamaa. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Kwa hivyo ikiwa katikati kutapita jamaa, na mtu akafanya i'tikaf katika msikiti ambao hawasalii jamaa, hii itampelekea yule anayefanya i'tikaf kama hii moja katika haya mawili: imma tarkul jamaa alwajiba, imma aiwache jamaa ambao ni wajiba, wa imma khurujuhu ilaiha, na imma atoke kwa ajili ya kuipata jamaa. Fayatakarraru dhalika minhu kathiran maa imkani taharruzi minhu, itakuwa ya kariri kwake kutoka kurudi, kutoka kurudi, pamoja na kuwa iweza kujizuia na hilo kwa kwenda kufanya itikaf katika masjid ambayo watu waswali jamaa. Wadhalika munafin lili itikaf, kule kutoka na kurudi kila wakati kwa ajili ya kuipata swala ya jamaa msikiti mwingine, hii ni kinyume na itikaf. Idh huwa luzumu almu'takaf, i'tikaf ni mtu kulazimu ile sehemu anafanya i'tikaf, wal iqamatu ala ta'ati Allah ta'ala fihi, i'tikaf ni mtu abakie katika ile sehemu ambayo ni msikitini, awe walazimu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya msikiti. Kwa hivyo tumeona ni msikiti gani ambao yasihi kwa mtu kufanya i'tikaf. Al-i'tikaf fi ghairi masjid al-jumu'a, i'tikaf katika msikiti ambao hauswaliwi salatu al-jumu'a. Iko msikiti ambayo yaswaliwa swala zote kasoro salatu al-jumu'a, pengine kuna masjid jami' ambayo yakusanya. Hapa sio sana kwetu, ipo lakini sio sana. Ama katika sana katika nchi za Kiarabu utakuta wana masjid jami' ambayo kila Ijumaa yakusanya watu wa kijiji kizima, lakini siku za kawaida kila mmoja yuswali msikiti wake. Kwa hivyo Ijumaa ikifika watu waacha msikiti yao wote wakusanyika katika msikiti mmoja. Al-i'tikaf fi ghairi masjid al-jum'a in kana la yatakhallalu al-i'tikaf jum'a, hukumu ya i'tikaf katika msikiti ambao hauswaliwi jum'a, ikiwa katikati haitapita jum'a. Bimaana kama kwa mfano mtu akafanya i'tikaf Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mpaka Alhamisi, katikati yake haipiti nini? Haipiti jum'a. Yajuzu li'i'tikaf fi ghairi masjid al-jum'a in kana la yatakhallalu li'i'tikaf jum'a, yajuzu kufanya i'tikaf katika msikiti ambao hauswaliwi jum'a, ikiwa katikati ya i'tikaf hakupiti swala ya jum'a. Wa hadha bi ittifaq al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, na hii ni kwa itifaki ya madhehebu yote manne ya fiqh: Hanafiya wal Malikiya wal Shafi'iyya wal Hanabila. Wa huwa qawlu ta'ifatin min as-salaf, qawli ya kikundi katika salaf. Ad-dalil umumu qawli ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Falafdhu al-masajid 'aamun li jami'il masajid, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala al-masajid, hii lafdhi yaingia ndani yake misikiti yote. Wa takhsisuhu bi ba'd al-masajid duna ba'd yahtaju ila dalil, na kukhusisha misikiti mingine tukasema misikiti ya jumaa peke yake tasihi na hii mingine isihi, hii yahitaji nini? Dalil. Tayib, mas'ala nafuata li'tikaf fi ghairi al-jami' in kana yatakhallalu i'tikafahu yawm jumu'a, tumeona kuwa akifanya i'tikaf katika msikiti ambao hauswaliwi jumu'a lakini jamaa yaswaliwa, maadamu haipiti katikati yake jumu'a, hii haina matatizo. Tayib, ikiwa je itapita katikati yake jumu'a, nini hukumu yake? La yushtaratu li'tikaf fi al-masjid al-jami' سيو شرطي إلي اعتكاف إصيحي كو لزيم متو صالي مسجد الجامع أمباو بلنداني وتو صالي جمعة. ومن وجبت عليه الجمعة وكانت تتخلل اعتكافه فعليه أن يخرج لحضور الجمعة Na yule ambaye amefanya itikaf katika msikiti ambao hawaswali jumua, ikapita katikati ijumaa, basi ni juu yake atoke kwa ajili ya kwenda kuiswali swala ya ijumaa. Thumma yarji ila almasjid alladhi ya'takifu fihi, kisha arudi katika ule msikiti ambao yeye hufanya itikaf. Wa in kana alafdalu an yakuna itikafuhu fi almasjid aljami', ingawa wanaovioni wasema ni bora iwe itikaf yake itakuwa katika msikiti ambao watu huswali jumua. وهو قول الحنفية والحنابلة وقول لبعض السلف، وهو اختيار ابن العربي المالكي وابن باز وابن عثيمين أنا وفيوني ووتي ومكويندا وقوله. الدليل عموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكما ذكرنا أن لفظ المساجد عام لجميع المساجد، لفظ مساجد ينجي أن رنياك مسكتيوت، وتخصيصه ببعض المساجد دون بعض يحتاج إلى دليل، وخصيصا بهذه يمسكتي باسنا من جينة يحتاج دليل. طيب نكتوك كواكي كوينك سؤال جمعة، وأما خروجه إلى الجمعة فهو ضرورة من الضروري من الضرورات لا يبطل بها الاعتكاف، نضرورة كتك ضرورة عن بازو هذه بطليش اعتكاف يا ويل المسلم ونفني اعتكاف صابني واجب جوياك أتوك كصل جمعة، فهي نضرورة هاي هريب اعتكاف ياك. هابا كنا مسألة بيا مهمة أمباونا بندليا نياقسيه ليو، هل من المسجد المنارة والرحبة والسطح أو غير ذلك مما لم يعد للصلاة؟ سهم ويزيز مسكيتي منارة ومسكيتي سطح يويا مسكيتي بينينة شومبا كما جينغ ولن يمسكيتي لكن سيك وجلي صالة إذي فيوتي yeye vingia katika hukumu ya msikiti. Masala ya kwanza ambayo tutayagusia suudul mu'takif ila manarati almasjid, kupanda kwa yule aliye katika itikaf katika mnara wa msikiti akawa atakaa kule kwa mnara, wakati mwingine kama mfano wa chumba kule ndani. Yasihu suudul mu'takif ila manarati almasjid إن كانت في المسجد أو بابها فيه، يصيح كويلي ألي كتك اعتكاف كوبان لكتك منارة ومسكيت إكي ومنارة أولي وكنداني يمسكيت أو ملنغواك وبيتي كنداني يمسكيت، وهو قول جمهور من الحنفية أو قول الجمهور، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذلك لأن المنارة إن كانت في المسجد أو بابها فيه فهي من جملة المسجد فتأخذ أحكامه. سمعنا كيو المنارة هيني كسباب كيو المنارة ومنداني مسكيتي أو ملنغواكي وبيتي أنداني مسكيتي، basi ni katika jumla ya msikiti na wabeba hukumu ya nini ya msikiti. طيب خروج المعتكف الى الرحبه، الرحبه ابن حجر ايليزه هي بناء يكون امام باب المسجد غير منفصل عنه، هذه رحبه المسجد، نجengo ambalo lipo mbele ya mlango wa msikiti lakini limeshikana na msikiti, hii ndio inajulikana kama rahaba. Na tuweza kusema leo katika baadhi ya msikiti hasa katika nchi za Kiarabu nafasi ni kubwa, utakuta kuna room kwa mbele ya imam kwenye kibla pale fungua mlango kuna room. Yani mara nyingine wani maktaba ama kitu kama hicho, jamaa wakaa ndani kisha watoka. Mtu kuingia katika sehemu kama ile ataisabika na hukumu gani katika hali kama hii? Yasihu khuruju almu'takif ila arrahaba, yasihi kwa mu'takif kuenda katika sehemu kama hiyo. In kanat muttasilatan bil masjid, ikiwa imeshikana na msikiti. Wa huwa qawlu ash-Shafi'iyya wa ba'd al-Malikiyya wa riwayatun an Ahmad, ni qawli ash-Shafi'iyya na ba'd al-Malikiyya na riwaya iliyopokewa kwa Imam Ahmad, wa huwa ikhtiyar ibn Hazm wa ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa ibn Hajar. Hawa na wavyoni wote tuliwataja wamekwenda kwa kauli hiyo. وذلك لأن الرحبة إن كانت في المسجد فهي من جملته فتأخذ أحكامه. كيوا إلى رحبة يكون راني مسكيت مش كان أنا مسكيت بس إني كتك جملة مسكيت نيشكو حكم أنيني يا مسكيت. مسألة نفوات صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه. Mu'takif kupanda juu ya msikiti, sath, wahitaji Kiswahili, sakafu, sakafu ya msikiti juu, hukumu yake nini yule mu'takif kupanda katika sehemu kama ile? Yasihu li'tikaf fi sath al-masjid, yasihu i'tikaf katika sakafu ya msikiti. Natarajia lino sakafu ninapata, sio? نساوى أو صعود المعتكف إليه. معتكف كوباندا كتك سكاف يمسكيت يجوز. وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك. ابن قدامة تجع إجماع ويجوز. وذلك لأن السطح من جملة المسجد. Sakafu ya msikiti ni katika msikiti. Fayakhudhu ahkama, kwa hivyo yachukua hukumu ya msikiti. Tayyib. I'tikafu al-mar'a fi masjid baytiha. Kwa mfano mwanamke ametenga sehemu katika nyumba yake ni kama msikiti, ndio anaposwali. Yeye ajuzu kwa kile kufanya i'tikafu katika sehemu kama ile nyumbani kwake. لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. هيصيح اعتكاف يا mwanamke katika msikiti wa nyumba yake ile sehemu aliyotenga kwa ajili ya swala. Wa huwa qawlu jumhur al-fuqaha min al-Malikiyya wa al-Shafi'iyya wa al-Hanabila. Na hii ndio kauli ya jumhur al-fuqaha. Wa dalilu min al-kitab qawli Allah ta'ala wa la tubashiruhunna وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية. والمراد بالمساجد هنا المواضع التي بنيت للصلاة فيها. مساجد هابن وكسوديوة نسهم أنبازو زمجينغ وكواجليوات كتكليز إبادة يصالة. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد. نسهم أنبايو منامكي وصالي صلاياكي كتك نمباياكي سيو مسكيت. لأنه لم يبنى للصلاة فيه. سابو أصلا إلى سهم هاي كجينغ وكواجيل يكو صالي نانياكي. فلا تثبت له أحكام المساجد الحقيقية. كويفو بالي هاكو ثبوت أحكام زو حقيقة kama zinavyothubutu katika msikiti unaojulikana ni msikiti. Na pia wakatoa dalili katika sunna anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam i'takafa ma'ahu ba'd nisa'ihi, yani fi al-masjid. Tumu sallam alifanya i'tikaf na baadhi ya wake zake ndani ya msikiti. Naktafi bi hadha al-qadr, insha Allah ta'ala na'khudh baqiyat ash-shurut في الدرس المقبل. والله أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.